عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر نافع العبد قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم، في هذا الحديث أن هؤلاء الشباب الفتية جاءوا يريدون يسألون عن عبادة النبي في السر، يعني العبادة السرية في الليل، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الليل وينام، كان ينام أول الليل ويصلي آخر الليل، كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، كان يتمتع بما أحل الله من طيبات ويأكل لحم ويتزوج النساء. فأراد هؤلاء الشباب أن يتبتلوا وأن يفعلوا وأن يتعبدوا وأن يزيدوا على ما كان عليه عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نبي الله مغفور له ما تقدم من المتخ، أما نحن ما ندري بحاله، فلا بد أن نزيد، تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في أنفسهم. فقال بعضهم: أنا أصلي الليل ولا أنام على فراش كل الليل، يعني تجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآخر: أنا أصلي، أنا أصوم الدهر ما عشت ولا أفطر. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، تبتل، لأن النساء تشغل، المرأة تشغل النساء وتعوقها العبادة، يريد أن ينقطع، ما يصل الصلة لا بالنساء ولا بأولاده. وقال الآخر: أنا لا أكل لحم تقشفا وزهدا. فلما جاء أخبر عن حالهم حمد الله وأثنى عليه على عادته عليه السلام، قال ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولم يقل فلان وفلان، جاء في تسميتهم أنهم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة، فلم يسمهم عليه السلام على عادته، قال: ما بال أقوام يقولوا كذا وكذا، ما بال أقوام، يحصل مقصود. وقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دليل أن هذا هو الأفضل، وأنه ليس الأفضل التبتل، لأن التبتل معناه انقطاع، انقطاع إلى نوع من العبادة، وترك العبادات المتنوعة. كل إنسان يتزوج النساء ويقوم بحق الزوجة ويقوم برفقة الأولاد، هذه عبادات، تربية الأولاد سبوا في جزاء النساء، هذه عبادات متنوعة تفوت على متبتل. كذلك يكون الإنسان يصلي وينام ويصوم ويفطر بعض الأيام حتى يستطيع أن يؤدي بقية العبادات الأخرى، يعطي جسمه حقه ويقابل الضيوف، وإذا كان ينفع الناس يستطيع أن ينفع الناس بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده أو ببدنه أو بشفاعته أو بماله، إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل ما استطاع أن يقوم بالعبادات، لا يستطيع أن يقابل الناس ولا يقابل الضيوف ولا يشفع للناس ولا ينفع الناس ببدنه ولا بماله، منقطع منقطع تفوت على هذه العبادات. هذا أكمل، يصلي وينام ويصوم ويفطر ويقابل الضيوف وينفع الناس، يكون نفع متعدي ببدنه، يحمل بعض الأمتعة، يساعد بعض الناس أو يشفع بالناس بالشفاعة للمظلومين أو ينفق على بعض المحتاجين أو يوجه ويرشد إذا كان عنده استطاع إرشاد وتوجيه أو يدرس ويعلم أو يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذه عبادات متنوعة تفوت على المتبتل، ما يجلس يصلي الليل فقط ويترك العبادة الأخرى، ثم أيضا هذه عبادة خاصة به نفعها قاصر، وهذه عبادات متنوعة. ولهذا بين لهم أن هذا هو الأكمل وهذا هو السنة، من رغب عن السنة فما ليس ما كان عليه النبي أكمل من حال هؤلاء الشباب، ليريد كل واحد يتبتل وينقطع. واحد يقول: أنا أصلي ولا أنا، إذا صلى الليل إذا جاء النهار ماذا تكون حاله؟

ثم أنكروا عليه. سيأتي حديث بعدها أن ثم نهى عمر عن ذلك ومنع، يعني من فعل ذلك أدب عمر ومنعه. لكن فعل بعض الناس في زمانه ممن لم يعلم، ممن لم يعلم بالنسخ أو لم يلتزم. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. يقال بالقبضة، يقال بالقبضة، قبضة أصح، قبضة من التمر، قبضة من التمر يعطي المرأة نكحة إلى أجل يومين ثلاثة أربعة أسبوع حتى نهى عن عمر، يعني حتى أظهر النهي عمر، أظهر ومنع وأدب من فعل ذلك. هذا ما فعله بعض الناس الذين لم يعلموا بالتحريم أو لم يلتزموا، فنهاهم عمر يعني أظهر التحريم وألزمهم بترك المتعة، وإلا فالناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. لهذا هنا قال على عهد عمر ثم نهى على ذلك عمر، يعني أظهر النهي وألزم الناس بترك المتعة. نعم نعم خف على جابر. نعم ولهذا ما ذكر التحريم كما خف على عبد الله بن مسعود. الله أعلم ما، لكن سيأتي. وكان ابن عباس كان عليها ويروي أنه رجع عنها. نعم إذا بلغه النص علم لا بد أن يرجع. نعم. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بزياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نعم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرعون ثم يحرم بالحج من عامة، والمتعة الثانية متعة النساء وينكح المرأة إلى أجل. يقول فعلناهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عن ذلك عمر. هذا دل على أن جابر خفي عليه التحريم، والنهي النهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم حدث. نعم نعم نعم اي نعم. نعم لأن عمر ألزمهم بالترك من أجل من أجل نهي عمر يعني. نعم لا لا فلم يعد لهما يعني ما أحد يفعل لما نهاهم عمر وألزمهم خوفوا من سوطة. نعم ظاهر أنه ما بلغ التحريم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة. عن زياد إيش؟ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. نعم هذا النهي الثاني، رخص في عام أوطاس ثلاثة أيام لما اشتدت الأجوبة بعد فتح أيام أوطاس ودم بالطائف حصلت فيه المعركة بعد فتح مكة ثم نهى عنها. في الآخر أنه يعني يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت عام أوطاس ثم نهى عنها. هذا صريح في النهي، رخص ثم نهى صريح. هذا من أدلة التحريم أعد الحديث رخص أيه. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. نعم صريح في النهي. هذا النهي فيه دليل على الناسخ والمنسوخ. قولي صلى كنت نايتكم عن زيارة القبور فزوروها، رخص على الإباحة ثم نهى عنها على التحريم. نعم لا لا في السنة بعد فتح مكة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي سبرة أنه قال آذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أسب منه. وكان رداء صاحبي وكان رداء صاحبي أجود من أجود. نعم. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. فليخلي سبيلها. هذا النهي، هذا التحريم،